إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، الله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان النبي في سفر فرأى بعضا من أصحابه يصرخون بالدعاء، فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع بصير، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومعنى اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها. إن الذي تدعونه، دعاء الله تبارك، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، سميع بكل الأصوات، هو الذي وسع سمعه الأصوات، وسع بصره كل خلقه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء. قال: هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قد قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الله سبحانه وتعالى على الصحيح في تأويل الآية، وليس نحن ملائكتنا، بل الله تبارك وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما جاء أيضا في قول صالح لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب من كل خلقه سبحانه وتعالى، وهو مع عبدي. في الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله مع كل عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه أحد، وهو مع عباده المؤمنين بذكرهم، يذكرهم ويصلي عليهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فقول الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بشفته، لا يمكن أن تذكر الله تبارك وتعالى إلا والله معك سبحانه وتعالى يذكرك. فمن ذكر الله في نفسه، يقول الله تبارك وتعالى: ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ أي في جماعة ذكرته في ملأ خير منه في الملائكة. وقد جاء في الحديث أن لله ملائكة سياحين يأتون أهل الذكر، فإذا وجد بعضهم أناس يذكرون الله تبارك وتعالى فإنه ينادي بعضهم بعضا ويقولون هذه طلبته، هذا الذي تطلبونه، فيجتمعون عليه حتى إذا فرغوا وعرجوا إلى السماء يسألهم ربهم سبحانه وتعالى عن عباده. يقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم بعباده جل وعلا فيما جلس هؤلاء، فيقول رب جلسوا يذكرونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى لهم وهل رأوها؟ فيقول رب لا. قال كيف لو رأوها؟ قال يكونون أشد لا أشد طلبا لا. قالوا ويستعيذونك من النار، فيقول الرب تبارك وتعالى هل رأوها؟ فيقولون لا. قال فكيف لو رأوها؟ فيقولون يكونون أشد منها استعاذة وأبعد منها يعني هربا. فيقول الرب تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم طلبتهم، كل ما طلبوا أعطيتهم. فتقول الملائكة أي ربي إن فيهم فلانا رجل خطاء ليس منهم. فيقول الرب تبارك وتعالى وله غفر، وله غفر هم القوم لا يشقى جليسهم. فالله مع عباده سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. يقوم العبد في الصلاة وقد قسم الله تبارك وتعالى الصلاة وبين عبده نصفين، كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا حديث إلهي قدسي. يقول النبي يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة يعني الدعاء بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا ذكر مباشر، يعني الله يذكر العبد ذكرا مباشرا فيذكر أنه حمده سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا ذكر الله، هذا معناه هذا ذكر الله للعبد، وهذه رحمة الله على العبد، وهذا صلاة الله على العبد. العبد يصلي لله والله يصلي عليه سبحانه وتعالى، فيذكره ذكرا بذكر. الفاتحة إنما هي مقسومة بين الله تبارك وتعالى وبين عبده سبحانه وتعالى، فلا يقوم العبد بين يدي الله فيحمد الله ويثني عليه ويسأله إلا ويجيبه الرب تبارك وتعالى. ففي ذكره يذكر الله أن عبدي ذكرني حمدني عبد أثنى علي، والثناء هو التثنية، تثنية الحمد والمدح. والسؤال الله تبارك يسأل العبد والله يجيبه يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فالذي يسأله يأخذه. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا قام أحدكم في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عين الرحمن فلا يلتفت شمالا ولا يمينا، يعني أن الله يقبل عليه سبحانه وتعالى، فالله مقبل على كل عبد يقوم في صلاته. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. قيل لا يمل يعني لا ينصرف عن عبده من رحمة العبد والثناء عليه وإعطائه إلا إذا ترك العبد ومل العبد، وإلا فإذا كان قائما في ذكره وفي دعائه فإن الله مقبل عليه سبحانه وتعالى، لا يخليه الله تبارك وتعالى ولا يتركه. نحن مع رب عظيم، رب عظيم وسع علمه كل شيء لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، والخلق كله بالنسبة إليه كخردلة خير أحدكم، كما في حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يدي أحدكم. وفي قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أن نؤمن بالله كما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، إذا نحيا مع الله، نحيا مع الله. الغافل الكافر غافل عن ربه سبحانه وتعالى، لا يراه. الله هو أعظم ظهور، لا ظهور أكبر من الله تبارك وتعالى، ولكن الله بذاته محتجب عن خلقه، محتجب بعظمته وكبريائه، لكنه قريب يسمعه يراه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم قط جل وعلا. وعبادة المؤمن الحقيقة هو: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان. سئل يعني الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الله تبارك وتعالى يراك. وفي قول الله لنبيه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله معك في كل أحوالك وفي كل شؤونك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تصور هذه الحقيقة، أن يكون الإنسان متصورها ويعيش معها دائما، فإذا سار دخل خرج خلا بنفسه اجتمع مع الناس علم أن الله تبارك وتعالى معه يراقبه، وهو مع أهل الإيمان برحمته، برحمته سبحانه وتعالى واستجابته لدعائه. أي وقت تدعو الله معك سبحانه وتعالى، أي وقت تدعو، أي وقت تذكر الله تبارك وتعالى فالله معك جل وعلا. فهذه الحقيقة الكبرى تجعل الإيمان معنا وطعم. والنبي يقول: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبصرنا بدينك، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أكثر ما في القرآن من المواعظ الأمر بتقوى الله، هذا كثير جدا في القرآن. وتقوى الله مخافة أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية. من المواعظ العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس